الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. قبل أن نشرع في درس هذا اليوم، أحب أن أنبه على أمر لعله التبس على البعض في الدرس ما قبل الماضي، وهو في إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قلنا هنا الكاف لماذا؟ بالتشبيه، فالتشبيه قلنا تشبيه الصوت بالصوت، صوت ماذا؟ أحسنتم، نعم، صوت ضرب الأجنحة كصوت السلسلة، لأجل أن لا يلتبس على البعض، لأنه وردت بعض الأسئلة يبدو أن البعض قد ما أحسن الفهم. شيخ، في سؤال نفس السياق تبع الدرس هذا. اي نعم، فأدري ما هو شيخ؟ ربما سامحني، ما رأيك؟ الله يحفظك. ربما يظن الظان عندما قلت أن الشياطين تسترق السمع، ربما يظن الظان منا أنه بغير مشيئة الله عز وجل يسترق السمع، فعندما يصيبه الشهاب أو لا يصيبه الشهاب، رخ بين النهاية النقطة، وجزاك الله. لا شك أننا نحن بينا مرارا وتكرارا قضية أن هناك أمور يريدها الله سبحانه وتعالى، يريد من وقوعها كونا أو قدرا، وإن كان لا يرضاها ولا يحبها ديانة وشرعا. وهذا حينما تحدثنا عن التفريق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة القدرية، فهناك أمور قد يريدها الله سبحانه وتعالى وقد لا تكون مرادة لذاتها وإنما مرادة لغيرها، ولا يلزم من الإرادة الكونية أن تكون محبوبة لله عز وجل. فقد يريد الله سبحانه وتعالى أمورا لكنه لا يريد لذاتها، وهذه الذات أصلا غير محبوبة لله عز وجل. مثل أراد الله سبحانه وتعالى من حكم من وجود الشيطان، مع أن الشيطان ذات خبيثة ولعنها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولكن كما ذكرنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حينما قال أن مراد الله نوعان، مراد لذاته ومراد لغيره، وبينا ذلك وفصلناه في الدرس ما قبل الماضي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا التبويب أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية العباد، فإذا علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك فهل يكون مستحقا للعبادة أم لا؟ إذن ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبين في هذه التبويبات أن الأنبياء وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الملائكة عليهم السلام لا يستحقون من عبادة أو من أن يصرف العباد شيئا من عبادتهم لهم، لأن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل وحده لا شريك له، وأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه ليس لك من الأمر شيء، وكما في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء. إذا كان هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته إلى أقرب الناس وأحب الناس إليه، فما بالك به عليه الصلاة والسلام بعد مماته، وما بالك إذا كان هذا الخطاب إلى من هو أقل قدرا ومنزلة وشأنا من فاطمة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن الإله ينبغي أن يكون متصفا بصفات الكمال، لا أن يكون متصفا بصفات النقص التي لا يستحق بسببها أن يكون مألوها أو مربوبا. إذن أراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا التبويب أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية العباد. وانظروا إلى هذا الخطاب: إنك لا تهدي من أحببت. وهنا يرد إشكال أن الله عز وجل قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك أي يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. النصين أو النصان في ظاهرهما الآن تعارض ظاهري، وهذا يكون باعتبار الفهم، فهم المتلقي لأول وهلة. وقد مر معنا أنه في حال تعارض النصوص ماذا نفعل أو إلى ماذا يصار؟ نعم، يصار أولا إلى الجمع والتوفيق بين النصوص. فقال أهل العلم أن الهداية على نوعين: هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وإرشاد. أهل العلم يقولون أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. أما هداية التوفيق والإلهام فهي لله وحده لا شريك له. هداية توفيق وإلهام وهداية دلالة وإرشاد. الهداية الأولى وهي هداية التوفيق والإلهام، هذه خاصة بالله عز وجل لا ينازعه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هي مما اختص الله سبحانه وتعالى به، لا ينازعه فيها أحد. وعلى هذا النوع من أنواع الهداية يحمل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وهداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد هي التي يحمل عليها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية الدلالة والإرشاد يشترك فيها الأنبياء والدعاة والصالحون والمرشدون الذين يرشدون الناس إلى طريق الحق والهدى. ولا يلزم من الدلالة سلوك الطريق. أنت قد تأتي إلى رجل، قد يأتيك رجل ضل الطريق، قال: يا أخ الإسلام، السلام عليكم. وعليكم السلام. أين الرقة؟ إلى أين؟ من أين أذهب إلى الرقة؟ قال: تذهب مع هذا الطريق. هذه ماذا تسمى؟ دلالة، دلالة إرشاد. هذا الرجل قد يسير على هذا الطريق وقد لا يسير. أما هداية التوفيق والإلهام أن يوفق الله قلب العبد، ويشرح الله سبحانه وتعالى فؤاده لسلوك هذا الطريق. لذلك تعجب من بعض الناس يدعى سنوات إلى الحق ولا يستجيب، وبعضهم بدون أن يتلقفه أحد من الدعاة هو بنفسه يسلك الطريق. لتدرك وتعلم علما يقينيا جازما أن الهادي هو الله. تعجب من بعض الدعاة والمتكلمين والمتحدثين والخطباء، قد يفتح الله سبحانه وتعالى على يديه فيتحدث ويحسن الحديث، وإذا بالناس أفواج وزرافات ووحدانا يهتدون بفضل الله عز وجل وكرمه على يديه، فيظن هذا المسكين أنه يملك دلالة هداية التوفيق والإلهام. هو دل، والذي وفق هو الله. لذلك لن لو جمعت كل دعاة الأرض دون الأنبياء لن يبلغ إخلاص نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومع ذلك كما مر معنا في خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والنبي يأتي وليس معه أحد. هنا قد يقال: وكذلك النبي يأتي معه الرجل والرجلان، والنبي يأتي وليس معه واحد، من النبي يأتي معه الرهط، وهو عدد يسير من الناس. فهل هذا العدد له علاقة وتأثر كبير في صدق وإخلاص الداعي؟ قد يكون الداعي مخلص لله عز وجل وقد لا يستجيب له أحد. هو أخلص في دعوته وهذا ما كلفه الله به. وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه ليست لك. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. نوح عليه السلام من أولي العزم دعا قومه ليلا ونهارا، فما النتيجة؟ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. لم يتوقف الأمر فقط على الإعراض أو على الفرار، بل كان هناك إعراض واستكبار وعناد. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني جاءهم بشفقة، جعلوا أصابعهم في آذانهم لا إله، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم استخدم معهم كل السبل والطرق، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، لا إله إلا الله. جلد وصبر واحتساب، ومع ذلك الذين استجابوا قلة قليلة. فلذلك الواجب عليك أن تدعو إلى الله، أن تدعو إلى الله. وأعظم ما تدعو الناس إليه هو توحيد الله، أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن تعلم أن لك الهداية والدلالة والتوفيق والإلهام إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سعى جادا في هداية عمه أبي طالب، ومع ذلك يقول الله عز وجل إنك لا تهدي، أمر خارج حتى عن إرادة النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة إبراهيم كذلك الناس بالحج، قال يعني أن يبلغ صوتي بالخبر، قال أنت عليك النداء ونحن عليك. أحسنت، نعم. وكذلك إبراهيم مع أبيه خاطبه بذلك الخطاب اللين الهين، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يعني قمة في التودد، ومع ذلك بقي على دين آبائه، وبقي على ضلاله. نعم، كذلك كل هذه يعني تدل على أنهم كيف لا لا أحسنت، هذه مسألة مهمة. يعني هناك فرق بين إزالة المنكرات الظاهرة وبين هداية الناس واستقامة الناس. لا لا، هنا مسألة أخرى. يعني الآن إذا كان هناك مجتمع وهذا المجتمع تحت سلطان المسلمين وتحت سلطان دولة المسلمين ودولة الإسلام، هناك منكرات لا يسمح بإظهارها، وهذا لا يحق للشخص حتى وإن قال أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب لي الهداية، وهذا أصلا يجاب عليه بجواب، وما يدريك أن الله لم يكتب لك الهداية، هل أطلعك على شيء من الغيب؟ فبعض الناس عنده جرأة، حتى أن بعضهم يعني ممكن لو تأتيه بشريط أو مطوية قال لك لا لا جزاك الله خير لا تعطيني. ليش؟ قال لا لا أريد أن تقيم عليه الحجة. يبدأ تعجب على من بعضهم ويظن أن الحجة تقوم فقط. هو ما دام أن كتاب الله قرئ بين ظهرانينا وأذيع أمر الدين بيننا وكان عند الناس قدرة على تعلم هذا العلم وسماعه ومعرفته فقد قامت الحجة على العباد، والذين يعرضون فهذا أمر آخر ومناط آخر. نعم. لا، يشاء المولى سبحانه وتعالى. على العموم هذه مسألة، وقد أشرنا إلى جزء منها، أن مشيئة العبد لا يمكن أن تخرج عن مشيئة الله. لذلك البعض مثلا يقول أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هنا يقول أن الله سبحانه وتعالى أعاد المشيئة إلى العبد، ولكن يقال أصلا أن السياق ماذا؟ سياق تهديد وزجر. يعني مثلا أنت حين ولله المثل الأعلى، أنت تريد مثلا أن تؤدب شخص من الأشخاص وتقول سو ولا ما تسوي، أنا أفعل لك كذا، فهم؟ فقد يأتي هذا السياق بهذا الأسلوب، ولكن في سياق ماذا؟ الزجر والتهديد والوعيد وما شابه ذلك. وحتى لو سلمنا أن فعلا نعم أن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد اختيار وإرادة، ولكنها لا تخرج عن إرادة الله ولا عن اختيار المولى سبحانه وتعالى. نعم. من أراد الله أعوذ من الشيطان، من أراد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن أراد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا لما فعل السماء. نعم، هو لا شك نحن كما ذكرنا وبينا ذلك مرارا وتكرارا أن الله سبحانه وتعالى قد يجعل للعبد إرادة ولكن لا تخرج عن إرادة الله عز وجل. هو عالم ما به هداية العباد وما به صلاحهم وما به فلاحهم، ويعلم من هو الشقي ومن هو السعيد، فلا يمكن أن تأتي بمسألة وتورد عليها نص وتريد بهذا الإرادة أن تخرج إرادة العبد عن إرادة الله، أبدا لا يمكن، لا يمكن مهما تجلب على ذلك وتجد وتبذل قصارى جهدك على أن توجد نصا تخرج به إرادة العبد أو ما جعله الله سبحانه وتعالى للعبد عن إرادة الله ومشيئة الله، لا يمكن أبدا. كل ذلك تحت مشيئة الله وتحت إرادة الله عز وجل. نعم، نكون بذلك يعني لأجل ألا نسترسل في هذه المسألة. نعم، هذه دليل الدلالة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا جعلك سبب هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لك وتشريف من الله عز وجل لك، ولكن اعلم أن الله هو الهادي، وقد يوفق العبد للهداية بدون أن يسترشد بأحد، فقد يهدى هكذا. لذلك تعرفون قصة سلمان الفارسي، انظروا كيف أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا، كيف تنقل ثم بعد ذلك ساقه الله سبحانه وتعالى إلى النور سوقا، لا إله إلا الله. إذن علمنا مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذا التبويب إنك لا تهدي من أحببت، وعرفنا ماذا ذكره أهل العلم في قضية الهداية وأنواع الهداية، فقلنا أن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وإلهام، وعلمنا أن هداية التوفيق والإلهام هي لله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له خاصة، وأما هداية الدلالة فيشترك فيها الدعاة والأنبياء والصالحون الذين يدعون إلى صراط الله المستقيم، وعلى ذلك يحمل قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهنا مسألة ذكر أهل العلم، من المعلوم والمقرر أن الإنسان لا يصح اعتقاده حتى يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من الكفر وأهله، وإن محبة الكفار تتنافى مع أصل الدين، وتتنافى كذلك مع البراءة التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. فكيف نجيب على من أورد إيرادا في قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت؟ الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحببت، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ عمه أبا طالب، ومع ذلك أبو طالب ماذا كان؟ كان مشركا ومات على الشرك. فكيف نجيب عن هذا الإيراد إنك لا تهدي من أحببت، مع أن عم النبي صلى الله عليه وسلم مشرك؟ وبينا أن بغض الكفار والبراءة منهم ومن معبوداتهم من أصل الدين. نعم. المحبة لذاته جبلية وليس محبة. نعم. نعم. أحسن. يكفي. عشر تين. مثل ما قال. نعم. هي بالنسبة عن النبي، أولا أنه متى كان فيه لا يزال الوحي مستمر بالإنزال وظن الله سبحانه وتعالى يوفقه للهداية، ولكن هي أيضا مثل ما تقدر لهم محبة، لكن أيضا إرادة إعجاز من قدرة الله عز وجل أن يبقى وطالب على هذا الشكل، حتى الناس ما تتعلق أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع من دون الله عز وجل. طيب. وهذا أمر الله عز وجل. طيب. هو كان يحب لشخص هو وليس من أجل عقيدته، لأنه هو كان يخوض النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه، كان ينتصر فيه يعني أو كثير الإسلام ممكن. ممتاز. سم. أحببت هي أحببت هداية. نعم. أحسن. هداية له ولكن ممكن يكون يعني عقليته وشركه ما يهم. فنحب هذا الهداية. هي محبة القرابة. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة القرابة. وما في مشكلة إذا القرابة يكون كافر والقريب يحب القريب أب أو ابن أو ابن. نعم تمام ممتاز. من احببت هدايته يعني هدايته من حول الاحببت. احسنت. نعم. ظهرت من القرائن على عمه ابي طالب انه كان ينصر الدين والدعوه فكان يتوقع منه الهدايه والنبي عليه الصلاه والسلام كان عليه البلاء وما هو الذي نعم على العموم مجموع الاجوبه الصحيح حقيقه اجاب اهل العلم على ذلك بجوابين. الجواب الاول أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب هدايته ولم يحبه لكفره، فإذا كان السياق كذلك فالسياق صحيح ولا تعارض هنا، أليس كذلك؟ ومحبة هداية الكفار محمودة وغير محمودة، محمودة أن تحب وتسعى وتجد هداية الكفار وأن تسعى لهدايتهم. طبعا هذا في حق الكافر مثلا المسالم أو الكافر الذمي أو ما شابه ذلك، أما من نابذ بالسيف فليس له إلا السيف. لذلك الله عز وجل يقول فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، يعني تترصدون لهم وتكمنون لهم وتقطعون عليهم الطرق وما شابه ذلك. نعم هذا هو الجواب الأول، إنك لا تهدي من أحببت هدايته. إذن نقدر أو نجعل في سياق الآية مقدر محذوف، إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء. هذا هو الجواب الأول. الجواب الآخر قال أهل العلم أن المحبة هنا هي محبة فطرية، محبة القريب لقريبه، وهذه المحبة الفطرية لا تتنافى مع أصل الدين. لذلك يشرع للمؤمن أن ينكح الكتابية اليهودية والنصرانية مع أنها كافرة، وقد يحبها زوجها المسلم محبة شهوة. بعضهم يأتي يقول أنتم يا أنطاوعة تأتوننا بعقيدة ما فيه، الآن أنتم تقولون ولا وبراء ولا وبراء كفر بالطاغوت، ثم بعد ذلك تأتي وتقول نعم يشرع للإنسان أن ينكح الكتابية. انظر قصور الفهم، حينما يعجز الإنسان عن إدراك مدلولات خطاب الشرع تأتي هذه الأجوبة. حتى قام أحدهم عليه من الله ما يستحق من بني علمان أخرس الله لسانه واعترض بهذا الاعتراض، قال يأتيك صاحب لحي والبراء والبراء ثم بعد ذلك ينكح نصرانية ويهودية، قاتله الله. التعارض ظاهري. نعم هو حقيقة هذا في ذهنه، وإلا لو علم الإنسان المسألة وأخذها من مظانها لعلم أنه ليس هناك تعارض. هناك عندنا محبة للدين، هذه كفر وردة، تحب الكافر لدينه وضلاله هذا نسأل الله السلامة ردة، جيد. أن تحبه محبة فطرية، الابن المسلم قد فطريا تحب أباك مثلا الكافر، طبعا هنا محبة فطرية لاحظ ليست محبة. والمحبة الفطرية لا إذا كانت تؤثر على الاعتقاد عدت على صاحبها ليست لصاحبها. لذلك هل يمكن الجمع بينهما؟ نعم يمكن أن تتزوج يهودية أو نصرانية من أهل الكتاب، جيد، يعني شريطة أن تكون من أهل الكتاب على التأصيل الذي بيناه في السابق، قلنا أهل الكتاب المنتسبين إلى أهل الكتاب المقسمون إلى ثلاث، الأول مؤمنون وهم من أدركوا دعوة النبي مثلا موسى أو عيسى وماتوا على ذلك قبل أن تنسخ تلك الشريعة أو تلك الديانة وماتوا على ذلك، فهؤلاء من المؤمنين. وأما من آمن بالكتاب بعد ذلك بعد نسخه وبعد تحريفه وبقي مؤمنا بالكتاب المحرف فهذا من أهل الكتاب، يأخذ أحكام أهل الكتاب، تحل ذبائحهم وكذلك يحل مناكحة نسائهم وكذلك يقبل منهم الجزية وما شابه ذلك من الأحكام المتعلقة بأهل الكتاب. فقد ينكح الإنسان يهودية أو نصرانية وقد يحبها محبة شهوة، ولكنه يبرأ إلى الله من معتقدها ولا يقبل أبدا بهذا الضلال التي هي عليه. وهذا نعم يمكن، هل هو متناقض أو متضاد؟ لا، ممكن قد يوجد يعني، ويمكن تصور وقوعه. فإذا لا تنافي ولا تضاد في مثل هذا الأمر. إذن المراد من سياق هذه الآية بناء على الجواب الثاني: إنك لا تهدي من أحببته محبة فطرية، محبة طبيعية، هذه لا يؤاخذ عليها الإنسان. ثم بعد ذلك لا بد أن نعلم أن الكفر لا شك ينقطع به الولاء، الولاء العقدي، لكن لا ينقطع به النسب. عكرمة صحابي جليل، انظروا أكمل الاسم، عكرمة ابن أبي جهل، ينسب لأبي مع أن أباه كان كافرا بل طاغوت من طواغيت هذه الأمة. فإذا لا تنافي ولا تضاد في مثل هذا الأمر. فإذا علمنا أن أهل العلم أجابوا عن هذا الإيراد وهذا الإشكال بهذين الجوابين: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، هذا الجواب الأول، والجواب الثاني: إنك لا تهدي من أحببته محبة فطرية. نعم. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عم. فهل الإنسان حينما ينادي قريبه من النسب باسم القرابة أو بوصف القرابة، هل هذا يتنافى مع البراءة؟ لا. مثلا رجل أبوه مشرك مثلا، فناداه قال: يا أبي. إبراهيم عليه السلام نادى أباه: يا أبتي يا أبتي. النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمه: يا عم. جيد. لكن الذي يتنافى مع البراءة الأصلية ما هو؟ أن تكون هناك مودة ومحبة للدين وما شابه ذلك، فهذا يتنافى مع أصل الدين. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. انظروا إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه جاء إلى عمه وهو في سياق الموت فذكره بالله عز وجل. لذلك يذكر الفقهاء رحمهم الله في كتاب الجنائز أن من حضرته الوفاة يحسن بمن كان حوله أن يذكره كلمة التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهنا الذي يقول هذه الكلمة في السياق، أي في سياق الموت وهو على الكفر الأصلي، لا شك أن قائل هذه الكلمة، لنذكر هذا التأصيل وهذا التقسيم، أن قائل هذه الكلمة لا يخلو حاله من حالين أو ثلاث: الحال الأول أن يكون على الكفر الأصلي، فإذا تلفظ بلا إله إلا الله فإنه بمجرد أن يتلفظ يعصم عند ذلك الدم ويعصم المال. ولكن هل يحكم له بالإسلام أم لا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا أنه يثبت أو تثبت له عصمة الدم والمال، ولكن لا يحكم له بالإسلام. ونعم، حتى يأتي بمقتضى هذه الكلمة وتصدر منه الأعمال التي بناء عليها يحكم عليه بالإسلام أو يحكم له بالإسلام. ذلك مر معنا أن الإجماع انعقد على أن هذه الكلمة من قالها وهو لا يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفعه. وهذه الكلمة لا تراد لألفاظها وحروفها، وإنما تراد لمعانيها ومدلولاتها. فإذا كان الناطق بهذه الكلمة على الكفر الأصلي فإنها تعصم دمه ابتداء وتعصم المال كذلك. ولكن هل يحكم له بالإسلام أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول نعم يحكم له بالإسلام، ومنهم من قال لا يحكم له بالإسلام حتى يأتي بمقتضى هذه الكلمة. ستأتي إن شاء الله. بس تنتظر يا شيخ قليل. مشكلة بعض الأخوة يقاطع فيقطع حبل الأفكار، وفي مسائل قد تكون حاضرة في الذهن فسبحان الله تذهب في بعض الأحيان فلا نتذكرها إلا بعد الدرس. الله المستعان. وأخوكم يعني ضعيف وبشر. نبه يا شيخ قبل الدرس. نعم الله المستعان. بعض الأخوة يعني نسبح إن نرد يعني ما نرد عليه حقيقة. نعم وبعض الأخوة حقيقة يعني يريد أن يسهم يذكر بفائدة ومعلومة، ورب حامل فقه إلى من هو أفضل منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. الله المستعان. نعم هذا هو الحال الأول. الحال الآخر أو الحالة الأخرى أن يكون قائلها قد ارتكب أو يصنف أنه من أهل الكفر الطارئ مرتد، يعني أسلم ثم طرأ عليه الكفر، هل قول كلمة التوحيد بعد طروء الكفر عليه تعصم دمه أو ماله أم لا؟ لا تعصم، يا أخي ما تعصم دمه وماله. يجب أن يدعي أمرت وأن أقاتل الناس. يجب أن يدخل مباشر عنه. أنت عندك قلوب يعني. يجب أن يدخل من الباب الذي خرج منه من الكفر. أحسنت. قد يعترض عليك معترض يقول أنت عندك غلو يا أخي، ويستدل عليك بنص أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أبو بكر قاتل إلا بحق الزكاة وهم يقولون لا إله إلا الله. ما شاء الله. نعم خلك ثابت. نعم أهم شيء الثبات. نعم لأن في البعض إذا قال اعترض عليه معترض قالوا كيف هو يقول لا إله إلا الله، قالها كيف بدأ يتزعزع. لا بد أن يعرف الإنسان ويدرك الإنسان الفوارق في هذه المسألة. نعم فقد يكون المرتد يقول هذه الكلمة ولكنها لا تنفع لأنه هو نقض عرى هذه الكلمة. وقد مر معنا حكاية الإجماع الذي حكاه أهل العلم أن قائلها الذي لا يعمل بمقتضاها لا تنفعه، ثم بعد ذلك متى يصح إيمانه بعد ما ارتكب الكفر؟ لا يصح إيمانه حتى يرجع عن الكفر الذي وقع فيه ويبرأ إلى الله منه ومن فاعله، ثم بعد ذلك ينطق بالكلمة عند ذلك تنفعه، لأن الباب الذي حكم عليه الكفر من خلاله لا يحكم عليه بالإسلام حتى يخرج منه كما دخل. دخل من باب الموالاة يخرج من باب الموالاة. أما أن يدخل من باب الموالاة ويفتح لنا باب آخر يقول أسلمت، وهنا مسألة مهمة. بعضهم مثلا قد يكون في جيش النظام أو يكون مثلا في أحد القطاعات الاستخباراتية أو العسكرية ويقول أنا أخدم المجاهدين وأمررهم عن مع الحواجز وما شابه ذلك، ينفع ذلك أم لا؟ يا رجل قاعد يخدم المجاهدين يا ناس شيكم مشددين لماذا التشدد؟ ينفع إذا كان بيع الدولة ومن دسمها. لا اترك هذه المسألة، اترك هذه المسألة. لا سؤالي واضح، لا نسترسل. سؤالي واضح، رجل منتسب إلى النظام الطاغوتي الكفري، عمله كفر أو ليس بكفر؟ كفر، هو من أركان الطاغوت، من ظاهر الطاغوت وآزر الطاغوت ونافح عن الطاغوت وحمى النظام الكفري وناصر الأحكام الوضعية وما شابه ذلك من النواقض الكفرية، جيد؟ خدمته للمجاهدين أو خدمته للمسلمين هل يحكم له بسببها بالإسلام؟ نعم خل شوف الشيخ سم. كان فيه مشايخ؟ أنا واحد منهم. لا نحن الآن سؤالنا واضح. نعم سمي شيخ. نعم أحسن الآن معنا يا أخو قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم يا أخو، هذا أعظم دليل معنا. نحن ما خرجنا من القصة هذه وما شاء الله أنتم لم نبرح المجلس ذهبتم في مشارق الأرض ومغاربها. قول النبي قولا واحدا. نعم يا إخوة، الآن عم النبي صلى الله عليه وسلم خدم من؟ خدم النبي يا الله. آزره في ساعة تخلى الجميع عن نصرتهم وآزرته، ومع ذلك ما النتيجة وما الجزاء؟ يعني لو خدم هذا المجند وهذا العسكري، خدم كل مجاهد على ظهر الأرض وهو ما زال في عمله هذا، فهو مرتد، لأنه لم يحقق الأمور التي يحكم له بسببها بالإسلام وعودته إلى الدين. هل خرج من الباب الذي دخل منه؟ لا. هل حقق مقتضى الكلمة التي تنفع صاحبها؟ لا. إذن من أين يأتيه الإسلام؟ المشركون ألم يكونوا يعمروا المسجد الحرام؟ ألم يكونوا يتصدقون على الضعفاء والمساكين؟ لذلك حكى الإمام الماوردي رحمه الله الإجماع على أن عبادة المرتد لا تقبل. يعني لو كان هناك مرتد يصوم النهار ويقوم الليل ويتصدق ويأتي ويخدم المجاهدين على الحواجز، فعمله هذا سيكون هباء منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هناك أناس يحصل عندهم تخبط، يقول لك يا أخي هذا ما شاء الله تشوفه واقف عند الحاجز، حاجز نظام طاغوتي، ما شاء الله قاعد يتبسم ويمشي العوام، والله يا زينة زينة ما شاء الله طيب. لا يا أخي، يجب عليك أن تبرأ إلى الله منه حتى وإن تبسم. إن استطعت أن تصدح بعقيدتك وجب عليك، وإن لم تستطع فإنك تعذر في إصدار القول ظاهرا، ولكنك لا تعذر في أن تكن عقيدتك وتكن البراءة تجاهه في باطنك. الشعر كان يتبسم يا شيخ ويصلي أحيانا. نعم، ومع ذلك ما يشفع له. لذلك لا بد أن تفهم هذه المسألة. أنا أذكر أن شخص يعني جاء يسأل فقال لي يا شيخ أنا أعمل في وزارة الداخلية، لكن يعني أنا أخدم المجاهدين وأخدم كذا. قلت ما شاء الله عليك تخدمه، يعني مبسوطا مستانس سعيد يعني أنت تخدمه، قلت أنت مرتد، وإن خدمت آلاف المجاهدين وإن خدمت أسرهم وأبنائهم وأجدادهم وعملك هذا لا يرفع إلى الله، إن جزيت عليه فسيكون جزاؤك دنيا. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى يا شيخ، هذا بحث آخر، وهذا لا يقدر في مجلس مثل هذه المجالس، وإنما يقدره أصحاب السلطة وأصحاب الولاية وأصحاب السلطان مع إضفاء الصبغة الشرعية عليه. لأن هناك أعمال تشرع، هناك أعمال لا تشرع، ثم بعد ذلك ينظر إلى مآلات هذا العمل وإلى ما يقتضيه هذا العمل، وهل المصلحة الناتجة أعظم من المفسدة المتحققة، وهكذا. يعني أمور لا بد فيها من موازنة، ليست القضية فقط. يعني هناك شخص يقول أنا جالس في النظام هكذا من اجتهاد من عنده، لكن والله جالس عشان أخدم المسلمين وأخدم المجاهدين. إذن الكل سيدعي هذه الدعوة، الكل يدعي وصل لليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. قبل أمس شبيح خبيث فلما وقع في يد المجاهدين قال والله أنا كنت يأتون المجاهدين على الحواجز وأنا أمشي، يظن أن هذا سيشفع لهم أبدا. الله المستعان. الشاهد لا نريد أن نسترسل في هذه المسألة، ولكن انظروا إلى عظم ما فعله أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يشفع له عند الله سبحانه وتعالى. فأين الذين يتغنون بمثل ذلك ويتغزلون بالمجاهدين ويقول نحن نخدم المجاهدين، فكيف أنتم تكفرون أبناءنا وكيف تكفروننا وما شابه ذلك؟ اتركوا العمل الكفري، وإذا تبرأتم منه وتخلصتم منه عند ذلك فأنتم مسلمون، وإن لم تخدموا مجاهدا واحد. حتى وإن لم تخدموا المجاهدين، حتى وإن لم يعني حتى وإن لم تجاهدوا، فترككم للجهاد مع القدرة عليه معصية، ولكننا نحكم بإسلامكم ما دمتم أنكم تبرأتم من هذا النظام الطاغوتي وهذا العمل الكفري، حتى وإن لم يخدم مجاهدا واحد. أما أن يعيش الإنسان متلبسا بالمناطات الكفرية التي لا تعد ولا تحصى، ثم بعد ذلك يظن أنه إذا خدم فلانا أو فلانا من المجاهدين أنه عد بذلك مسلما، هذا هذه مغالطات وهذه فهوم خاطئة. قد يحسب الإنسان حسابا دنيويا وينتظر عرضا من أعراض الدنيا، ثم بعد ذلك يتفاجأ وأنه قد خرج من دائرة الإسلام ووقع في المكفرات، فلا بد أن يتفطن الجميع لمثل ذلك، لأنه يكثر عند البعض ويعلق في أذهان البعض مثل هذه المسائل أو مثل هذه الشبهات. فلذلك كان لزاما علينا أن نتفطن لمثل ذلك، وانظروا هذا الخبر العظيم الذي بين أيدينا، خدم النبي صلى الله عليه وسلم في فترة تخاذل الكل عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يموت على الكفر وليس له إلا النار، وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. من هؤلاء الذين يعيشون بين ظهراني الطواغيت ينصرونهم ويكثرون سوادهم ويوالونهم ويتولونهم، ثم بعد ذلك يقدم خدمة لفلان أو إلى فلان ويظنه أنه قد أحيى الدين كله، أو أنه اعتقد عقيدة لم يسبقه إليها أحد، لن يبلغ عمله هذا عمل أبي طالب، ومع ذلك رأينا كيف جازاه الله سبحانه وتعالى. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع الشيطان. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هنا قائل الكلمة في السياق مثل ما ذكر السائل هنا، إذا كان القائل لهذه الكلمة في وضع وحال وفي وضع وحال وهيئة قصيرة، مثل كافر يحتضر أو في سياق الموت، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار جارا له عنده ابن يحتضر فلقنه الشهادة فالتفت على أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فنطق بكلمة التوحيد ففاضت روحه. فإذا كان قائلها على الكفر الأصلي وقالها في حالة في مثل حالة هذا اليهودي أي في سياق الموت، نعم فإنها تنفع، لأنه ليس هناك وقت لأن يطالب بالعمل. ثم بعد ذلك نحن نعلم أن الإنسان إذا أسلم الآن يخاطب أو يطالب بالتكاليف، مع أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار كما أنهم مخاطبون بأصل الدين مخاطبون كذلك بفروعه. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، فهم مؤاخذون عليها وإن كانت لا تصح منهم في حال الكفر. فإذا كان الإنسان على الكفر الأصلي فقالها في مثل هذا الحال ولم تطل به الحياة نفعت، وأما إذا كان على الكفر الطارئ الذي هو المرتد قلنا أنها لا تنفعه حتى يخرج من الباب الذي دخل منه. إذا كان الناقض قوليا يكون الرجوع قوليا، وإذا كان الناقض عمليا يكون الرجوع عمليا، وإذا كان الناقض اعتقاديا يكون الرجوع اعتقاديا، وهكذا. لذلك الآن البعض، وهنا مسألة مهمة، كثير من الناس كان في النظام يعمل عسكري أو في أحد القطاعات الطاغوتية الكفرية، ثم بعد ذلك يتقاعد فيظن أن التقاعد ترك للعمل الكفري. التقاعد هو ترك لا شك. لكن هناك ترك عادة وترك عبادة، فإذا كان الإنسان يفارق العمل الكفري بنية البراءة منه عد ذلك من قبيل التوبة إذا أكمل باقي الشروط. أما إذا كانت البراءة وإذا كانت المفارقة من هذا العمل لأمر عادي، انتهت الخدمة، بلغ السن النظامي أو جاوز السن النظامي، ثم بعد ذلك، بل في بعض الحالات المؤسسة نفسها هي التي تحيله إلى التقاعد، ثم يقول أنا كنت عسكري، لا يصح لك التوحيد ولا يصح لك إيمان حتى تبرأ إلى الله من ذلك العمل. وهذا يعد من أصل الدين، وهذه مسألة مهمة لا بد من التنبيه عليها. أما أن يعيش الناس بين ظهرانين يظنون أنهم قد حققوا التوحيد بالتقاعد فلا. من ترك العمل الكفري طلبا للتقاعد أو أحيل إلى التقاعد ثم بعد ذلك علم الحكم وجب عليه أن يبرأ، عند ذلك يصح توحيده. أما أن يجعل مفارقة العمل براءة فقط لأنها إجراء إداري فهذا لا يعد براءة، لأن يشاركه في ذلك الصالح والطالح. قد يحال الإنسان إلى التقاعد ولكنه لم يحقق البراءة الواجبة. رجل كان في عمل كفري فطرد، تغيب ولم تستبع النية، نعم طرد، فكانت المفارقة لماذا؟ للطرد. لولا الطرد لم يفارق. هل حقق البراءة؟ لم يحققها. فليست كل مفارقة براءة، فإذا اقترنت البراءة بالمفارقة عد هذا العمل توبة إذا أضيف إليه باقي الشروط. هذه مسألة مهمة لا بد أن يتفطن الناس إليها. بعض الناس كان في دوائر أو كان يعمل في قطاعات أو كان في حزب البعث أو ما شابه ذلك، يجب على كل من انتسب إلى هذا الحزب أن يبرأ إلى الله منه، بعد ذلك يصح توحيد. أما أن يكون الإنسان فقط فارق الحزب لأنه طرد أو أحيل إلى التقاعد أو ما شابه ذلك فهذا لم يحقق التوحيد بعد. لا بد أن تبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الحزب وتعتقد كفره وضلال المنتسبين إليه، وأن تبغضهم وتتمنى زوالهم، عند ذلك تكون قد حققت ملة إبراهيم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فإذا كان الإنسان قد فارق الحزب فقط لأمور دنيوية وما شابه ذلك فهذا لم يحقق التوحيد بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في دين. قضية الرواتب هذه إن شاء الله سنفرد لها درسا مستقلا، سنتحدث فيه عن الرواتب، رواتب المعلمين ورواتب الإداريين ورواتب الموظفين، إن شاء الله سنتحدث عنها بإذن الله. معناها تأخذ براءة من كل الموجودين. كيف؟ كل حزبية يا شيخ. لا لا على العموم، على العموم الذي يجب على الإنسان أن يحقق ما سمع، ولا يعني ذلك أنه يجب علينا أن نأخذ من فلان وفلان أننا لا ندعو الناس إلى التوحيد. هذا دين الله سبحانه وتعالى، نحن لا نتعامل فيه مع الآخرين بالمحاباة والمودة، ليس بيننا وبين أحد في قضايا الدين نسب ولا حسب، بيننا وبين الناس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحابي في ذلك أميرا ولا مأمورا ولا صغيرا ولا كبيرا. هذا دين الله الذي أسست على أركانه الملة ونصبت القبلة وانقسم الناس بسببه إلى شقي أو سعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمن آمن وحقق الإيمان فهو من أهل هذا الفريق. وأما من ضاد هذا الدين وأخل بأصوله وارتكب ما ينقض بسببه عراه، عند ذلك يكون من الأشقياء والعياذ بالله. كلمة أحاج لك بها عند الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أن يسلم هذا القريب الذي كان له كانت له مواقف عظيمة شهدت له بذلك السيرة. ولو أردنا أن نسترسل في مواقف أبي طالب التي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم لطال بنا المقام، ولكن على عظمها لم تنفعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونعوذ بالله أن يكون حال أحدنا كما قال الله عز وجل: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعمل الإنسان ويظن أنه يحسن صنعة ثم بعد ذلك تأتي النتيجة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا إخوة، قضية التوحيد قضية عظيمة، وللأسف الشديد حينما يتحدث البعض عن قضايا الإيمان والكفر تجد أن البعض يعترض عليه: يعني كلنا كفار؟ يعني آباءنا؟ هل هذا جواب؟ إذا كانت المسألة تعرض بقال الله وقال الرسول، وكانت المسألة تعرض بالدليل والحجة والبرهان، فلا بد أن يكون الاعتراض بالحجة والدليل والبرهان. أما أن يكون الحديث عاطفيا أو حديث نهيج به المشاعر والعواطف، فهذا لا مكان له في دروس العقيدة. العقيدة هي ما ينعقد عليه قلب المرء، وأخذت من العقد. وأنت حينما تعقد عقدة وتحكم ربطها يتعذر على الناس حلها. فالإنسان إذا أحكم هذه العقدة أعيى الناس حلها. كذلك لا يمكن أن تحل بالشبه، ولا يمكن أن تحل بالفتن والقلاقل. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يهتم بقضية المعتقد وألا يتساهل فيها. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كان هذا الاعتراض من عبد الله بن أبي أمية ومن أبي جهل، وهذا يدل على شؤم قرناء السوء ورفقة السوء الذين لا يبرحون ولا يدخرون وسعا في إضلال أقرانهم وفي إضلال من حولهم. لأن الفاسد لا يرغب إلا بالعيش مع الفاسدين، ولا يمكن أن يقبل الفاسد أن يعيش بين ظهراني الصالحين. ولو وجد إنسانا صالحا يعيش معه لسعى وجد لإفساده. فلذلك اجتهد أبو جهل وابن أبي أمية على إبقاء أبي طالب على دين آبائه. لذلك أنشد تلك الأبيات: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يعني كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، لكنه خشي الملامة وخشي المسبة، ثم بعد ذلك كانت النتيجة أن مات على ملة عبد المطلب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الحرمان أن يصر الإنسان على الضلال مع أن الله سبحانه وتعالى فتح أمامه أبواب النور والهداية لتدرك وتعلم أن الهادي هو الله. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم على شدة حرصه على هداية عمه إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يرد، لتعلم أن إرادة الله هي النافذة، ولا يمكن أن تنفذ هناك إرادة سوى إرادة الله. فلذلك يجاب على من ضل في مسألة القدر كما حل بين القدرية والجبرية في مثل هذه المسألة، حتى أنهم أرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن يريد وقوع الكفر أو وقوع المعاصي. وهذا بينا أنه أن الإخلال بسبب ماذا؟ أحسن، عدم التفريق بين الإرادتين والخلط بينهما. فإذا أحسن الإنسان التفريق حلت عنده الإشكالات ولم يعد هناك عنده إشكال. فإن الله سبحانه وتعالى أراد وقوع الكفر إرادة كونية ولم يرده إرادة شرعية، وهكذا. قال: ترغب عن ملة عبد المطلب، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هنا في مسألة أنه إذا دعي الإنسان إلى البر والخير فأعرض، لا حرج من التكرار والإعادة عليه والصبر والاحتساب عند ذلك، فإن هداية العباد أمر محبب إلى الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. لماذا قال هنا هو على ملة عبد المطلب؟ هل أبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب؟ هنا الخبر، انظر الخبر الآن. فلما أعاد عليه كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. آخر ما قال من؟ أبو طالب قال هو على ملة هذا الراوي الآن. لماذا لم يكن السياق أنه عبر بأنا؟ نعم شيخ، لا أنت اللي ترفعت. نعم، لا صاحب الثوب الأبيض الشيخ، لأنه إذا قال أنه يكون أباه هو قال أنه على ملة عبد المطلب، مع أنه ناقل، وناقل الكفر ليس بكافر. لذلك تجد دائما في كلام الفقهاء تجد أنه السياق مفروض يقول أنا أو يعبر بضمير المتكلم، لكن تجد أنهم يكتبون في السياق هو. مثل معنى هنا مثلا يقول لك: لو قال إنسان هو يهودي، هو لا يريد لا يريد أن يقول أنا، لأنه لو قال أنا لا عزي هذا الضمير لمن؟ المتكلم، مع أن ناقل الكفر ليس الكافر، ولكن يعني بعدا واجتنابا عن مثل هذه الألفاظ وتحرزا. نعم، فقال الراوي هنا هو على ملة عبد المطلب، مع أن أبا طالب عبر بضمير ماذا؟ المتكلم. نعم، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لا إله، يقول وأبى ثلاثة أحرف، أبى. يا الله، شقي بثلاثة أحرف أبى، فكم هم الذين يأبون؟ إن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكم هم الذين يأبون؟ يدعى الإنسان وتأتيه دعوة الخير بين يديه ويأبى. عجبت إلى قوم يساقون أو يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فكم هم الذين سيعجب منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل أنا وأنت أخي منهم؟ احذروا. والخطاب كذلك موجه لي، نحذر جميعا أن نحرم الهداية بسبب ثلاثة أذى. نعوذ بالله أن نحرم من فضل الله عز وجل ومن نور هدايته، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أختم هذا الدرس برسالة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يغفر لنا بسببها الذنوب والزلات. أحبابي الكرام، لقد امتن الله سبحانه وتعالى علينا في كل يوم من أيام الأسبوع، حاشا الخميس والجمعة، أن نتدارس وإياكم متنا عظيما نتعلم فيه أصل الدين، نتعلم فيه ما نبني عليه المعتقد ونبني عليه عقيدتنا. فيا أحبابي الكرام، لا يكن أو لا تكن علاقتنا بالعقيدة فقط في هذا الدرس. بعض الناس يظن أن التوحيد عبارة عن جلباب ما يلبسه إلا إذا دخل مع هذا الباب وينزعه عند هذا الباب، يدخل المسجد بجلباب الموحدين وإذا وصل عند الباب نزعه وخرج بجلباب آخر. نتقي الله عز وجل وأن نكون من أهل التوحيد يوم الدعاة إليه، وأن نكون توحيدا يسير على ظهر الأرض، نحقق التوحيد كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، لا نحابي في ذلك أحد ولا نجامل في ذلك أحد. فهذا دين الله. الله سبحانه وتعالى تعبدنا بإظهاره، وتعبدنا من البراءة ممن ناقضه. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم للهدى والصواب. هذا ما تسنى ذكره وإراده، والله يقول الحق وهو السبيل. هذا الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا.